بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأسأله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. حقيقة يا إخواني، كثيرا ما نتكلم عن عظماء الإسلام وعن مكانتهم وعن قدرهم، وكيف أننا نحتاج دائما أن يكون عندنا من الفخر والعز والفرح أن عندنا في تاريخنا أمثال الإمام الشافعي، وأن عندنا في تاريخنا أمثال الإمام أحمد، وأن عندنا في تاريخنا أمثال الإمام أبي حنيفة والإمام مالك. كل هؤلاء العظماء هم في الواقع ثبتوا أركان الإسلام والدين. ما كان لولاهم بعد الله جل وعلا أن تصل أحكام الشريعة والفقه إلى كل أقطار الدنيا وأنحاء العالم. تطوف كل بلاد الدنيا فتجدهم يعظمون أحمد والشافعية وأبا حنيفة والإمام مالك، تطوف الدنيا كلها فتجدهم يبجلون أقوالهم وآراءهم وأحكامهم. واليوم أصبحنا نعرض قصصهم في الدراما، اليوم أصبحنا نتحدث فقط عن أخبارهم في الدراما والمسلسلات، بل والغريب والعجيب أننا صرنا نشوه كثيرا من حكاياتهم وأخبارهم وقصصهم، إما بقصد وإما بدون قصد. إذا جئنا اليوم نتكلم عن عالم من علماء الإسلام كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيجب أن ندرس سيرته وأن نتأمل أقواله وأن نتأدب بآدابه، لأننا نعرض تاريخ التزوير فيه حرام، نعرض حكايات التزوير فيها في الواقع حرام وإثم. نتكلم عن عقيدة وشريعة وفقه وأصول وأحكام. هذا إمام من أئمة الدنيا يشهد له، هذا إمام من أئمة الدنيا، هذا الإمام الذي رسخ كثيرا من أحكام الفقه والدين. ولذلك إذا جئنا نتحدث فيجب أن نكون منصفين ويجب أن نكون صادقين. ستأتي أجيال من الصغار والشباب والبنات، هؤلاء الناس سيأتون بعد ذلك، وإذا نظروا إلينا ورأوا أننا قد كذبنا وقد خدعنا وقد غششنا ولم ننصف هؤلاء العلماء ولم نذكر آدابهم ولا أخلاقهم ولم نذكر أحكام الشريعة التي ذكروها وعظموا فيها دين الله جل وعلا وعظموا فيها شريعة الإسلام، فعندئذ سنكون سببا في تدمير أبنائنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا. أنا أتألم يا جماعة، وأنا أستغرب كيف أن عالما كالإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه لم نتحدث عن ورعه، لم نتحدث عن خشيته، لم نتحدث عن أدبه، لم نتحدث عن خلقه، إنما نذكر أحيانا أشياء مغلوطة أو مكذوبة. حتى في علاقته بغير المسلمين من اليهود والنصارى نبتكر قصص ونخدع ونؤلف ونعمل دراما من أجل التشويق، وننسى أننا في الواقع نضر الإسلام، ولكننا لا نقدم فنا هادفا ولا نقدم فنا نافعا ولا نقدم خيرا، إنما نقدم شيئا من الكذب والزور وتزييف هذه الحياة. ما نحتاجه اليوم أن نقول للأستاذ خالد النبوي وأن نقول للمخرجين وأن نقول للمنتجين، يا جماعة على أقل الأحوال إذا جئتم تتحدثون عن عظماء الإسلام اجعلوا لكم إدارة خاصة، مرجعا خاصا كالأزهر كالعلماء، ارجعوا إليهم وقولوا يا جماعة أعطونا سيرتهم، أعطونا أخبارهم، أعطونا حقائقهم، حتى نبين للناس منزلتهم ومكانتهم. اليوم لو أن أحدنا تكلم على الشيخ الشعراوي، هناك أسرة تدافع عن الشيخ، وهناك أبناء وهناك ورثة يستطيعون أن يقدموا قضايا، لكن من يقدم الآن ويرفع قضية للإمام الشافعي؟ من يقدم الآن ويرفع قضية لتشويه صورته وأخلاقه وأعماله؟ الدراما ليست كل شيء، وفتنة الفنانين والممثلين اليوم صارت أنهم يسرعون ويبادرون، إما وراء السيناريو الغير منضبط، وإما وراء الشهرة، وإما وراء المال، ومن حيث لا يدركون يقعون في تشويه الإسلام ويقعون في تدمير أبناء الإسلام وهوية المسلمين. هل يوم تكلم إن شئت عن اللاعبين، تكلم عن كأس العالم، تكلم عن الرياضيين، تحدث عن رونالدو، عن ميسي، عن مبابي، عن أي أحد من هؤلاء الناس، أبناؤنا يعرفونهم وشبابنا يعرفونهم، لكن تكلم عن الإمام الشافعي، ماذا سيتذكر أبناؤنا غير مسلسل عمل؟ تحدث عن الإمام أحمد، ماذا سيعرف أبناؤنا غير قصة رواها إمام أو محدث أو عالم على منبر؟ تكلم عن الإمام أبي حنيفة، ماذا سيعرفون عنه غير أنه ينطق اسمه في عقد الزواج وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة؟ تكلم اليوم عن الإمام مالك، إمام دار الهجرة، العالم المبجل الذي ثبت أركان السنة، ماذا يعرف الناس عنه؟ لا يعرفون شيئا. نحن اليوم أحوج ما نكون أن نعظم علماءنا وأن نعظم أخبارهم وأن ننقل بصدق وشفافية وحيادية كل ما أثر عنهم، ثم نسأل العلماء: يا جماعة، هل يليق من الأدب أن أتكلم وأذكر هذه القصة؟ ربما تكون قصة حقيقية، لكن ذكرها في هذا المجال قد يؤدي إلى أن أنتقص من شأن الإمام. قد تكون قصة واقعية، لكن ذكرها في هذا المقام قد يؤدي إلى أن يزهد كثير من طلبة العلم في علم الإمام. نحتاج اليوم صدقا وعلما وشفافية قبل أن نؤدي دراما وكوميديا وتراجيديا، وقبل أن نذكر مسلسلات وأن نضع أفلام وأن نكتب سيناريوهات. هذا ما نحتاجه اليوم، خاصة وأننا في شهر معظم، وأننا في شهر العمل وشهر الإخلاص والتوبة والدعاء واللجوء إلى الله. يكفي أننا نحزن وأن كثيرا من الممثلين صرف أبناءنا في رمضان إلى المسلسلات والأفلام، ونسي الأبناء حظ الصيام والقيام وقراءة القرآن. ويكفي أن كثيرا من هذه المسلسلات والأفلام لها أجندات خاصة تهدف في نهاية ذلك المسلسل إلى أن يزهد الناس في الإمام الشافعي، ويصبح الإمام الشافعي كما قال عيسى وغيره، إبراهيم عيسى وغيره، هم علماء ونحن علماء، هم رجال ونحن رجال، وبالتالي تترك سنة هؤلاء العلماء وأقوالهم وأخبارهم وفقههم وديانتهم وما قدموه للإسلام من بذل وعطاء، ويبحث الناس عن علماء آخرين وعن مجرمين آخرين وعن أناس يعني يصدرونهم جهالا لا يفقهون في الدين، يضعونهم في منازل الكبار والسادة، وهذا بلا شك تدليس في دين الله جل وعلا. يا خالد يا نبوي، هذا تدليس في دين الله جل وعلا. إذا قلت لي: كيف جعلت الإمام الشافعي من الدين؟ لأن الإمام ينقل الدين، لأن الإمام الشافعي يؤصل عقيدة المسلمين، لأنه يذكر أحكام الفقه والإسلام والشريعة. فإذا كنت تطعن فيه فأنت شئت أم أبيت على المدى الطويل ستؤدي إلى أن يطعن الناس في دين الله وفي شريعة الله سبحانه وتعالى. نحتاج اليوم أيها الممثلون، يا كتاب السيناريوهات، يا أيها المخرجون، يا منتجون الشركات الكبرى التي تنتج، التي يكون لها من وراءها ممن يصوغ ويخطط ويؤلف، نحتاج مصداقية ومرجعية شرعية إسلامية حتى لا يعمل أي عمل تاريخي ولا أي عمل إسلامي درامي إلا إذا رجع فيه إلى العلماء ورجع فيه إلى أهل الفن والاختصاص. لا يتكلم أي واحد، والله العظيم وأقسم بالله، لو قام الآن واحد وتكلم عن عن عن ستيفن جوبز، ولا تكلم عن أي واحد، ولا حتى تكلم عن نيوتن، ولا تكلم عن مخترع الذرة، ولا تكلم عن مخترع الضوء، لقامت الدنيا ولم تقعد وقالوا: من أين جئت؟ وما الدليل؟ وما الأخبار؟ ومن أخبرك أنه عاش حياة تعيسة في بداية حياته، أو أنه كان فقيرا، أو أن أمه كانت مطلقة، أو أن زوجته كانت مريضة وكان يذهب إلى العرافين والسحرة؟ من قال ذلك؟ إنهم سيحاسبوننا ويحاكموننا. إذن رجال ديننا أولى، رجال ديننا أولى وأعظم، إذن رجال ديننا أولى وأعظم، ونحن أحوج ما نكون يا إخواني أن نكون منصفين صادقين في أن نبين هذه الحقائق للناس ولشبابنا وأبنائنا. وكم والله أشتكي، وكم والله أحزن، وأطلب من كثير من مؤلف القصص وكتاب السيناريوهات، أقول لهم: يا جماعة، ما دام أن الله أعطاكم هذه المهارة وأعطاكم هذه القدرة، اكتبوا عن علمائنا، اكتبوا عن مشايخنا، اكتبوا عن أساتذتنا، اكتبوا عن أزهرنا، اكتبوا عن القادة والعظماء للمسلمين، لعل أبناءنا أن يعرفوا قيمتهم وأن يدركوا مكانتهم، وحينها بإذن الله سنظل أوفياء محافظين على تاريخ الإسلام، وحينها سيكثر العظماء والكبار والرجال والشباب المحبون لهذا الدين، المبادرون لرفع راية الإسلام والمسلمين. هذه كلمات جاشت في صدري، وأنا والله لم أطلع على المسلسل ولم يتح لي، أنا أسافر خارج مصر للصلاة في التراويح وليس عندي الوقت الكافي، لكن وجدت كثيرا من الرسائل وردتني من المتابعين والمهتمين: يا شيخ لماذا لا نتكلم؟ يا شيخ فتن شبابنا وبناتنا، يا شيخ كثير من هذه المقاطع وكثير من هذه القصص غير حقيقية ومكذوبة على الإمام الشافعي وليست من الحق في شيء. فأقول وبالله التوفيق لينتهي المنتجون لهذه المسلسلات عن هذه الأعمال، وليتقوا الله جل وعلا، وليعلموا أنهم مسؤولون ومحاسبون في مصر وفي خارج مصر، في الداخل وفي الخارج، ونحن بالمرصاد لكل من يتجاوز في حق عالم أو شيخ أو داعية أو عظيم من عظماء الإسلام. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا، واجعلنا يا رب من عبادك المخلصين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.